السلام عليكم. أنا أحب أن أتقبل الله منكم ونصر الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، ما زلنا في التعليق حول أسباب إعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ما زلنا حول ذكر الأسباب التي أدت إلى إعراض كثير من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نؤمن بهذه الأسباب التي يجب التفطن لها، فإننا نقول في البداية وننبه إلى أن الإنسان يعتبر الشيء ويعتبر الأسباب الموصلة إليه بحسب الفائدة المترتبة عليه. يعني الإنسان عندما تقول له إنك تؤمن عملك، هو يعتبر العمل لأنه يأتي منه بكسب معين وبمال معين، وهذا المال يقيم منه حياته. فمن هنا الإنسان يبحث عن وظيفة أفضل، قد يبحث عن سفر مختلف، قد يبحث عن عمل شاق جدا جدا وفيه مخاطرة، ولكن الأكد أنه سيحقق منه غرضا هاما هو المال الذي يرى أن حياته تتوقف عليه. إذا قلت للإنسان أنت مصاب بمرض خطير، إذا لم يقدر أن هذا المرض من الخطورة لدرجة أنه لا بد أن يشرع في العلاج وفي أسباب الوقاية منه، فإنه لا يعالج منه وقد يعتبره شيئا تافها لا أثر له. كذلك يا إخواني، فإن التعامل مع دين الله سبحانه وتعالى لو أخذناه بعين الاعتبار أن فيه سبب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فالأمر إن كان تعرض للخيانة فهو إما خلوده في الجنة إما خلوده في النار. وكانت خلودها فيه كثيرا ما تضعف وتضعف في قلوبنا. ناس كتير تقول لك ان عملت نعم المعصيه هتعذب عليها يوم الدين، وكان الامر امر سهل يا سيدي. فهو ابتدى يقدر الله عز وجل حق قلبه، وهو لا يعلم مدى يعني شده عذاب الله عز وجل. ولذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله تعالى انه يقول او انه قال عز وجل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. ان امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عليه. ان امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عليه. وان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عليه. فالانسان اذا احس باهميه الدين ليس فقط فيما يجعله في سعادة من أخرى أبدا الآبدين، وفيما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله، بل إنه أيضا فإن هذا الدين يترتب عليه صلاح كل شيء في الحياة. أنت لو نفرت كل ذرة في الحياة والواقع ستجد أنها تنبثق عليك، وكل فساد نتيجة الوعي عليك. أمثلة بسيطة: اليوم نحن نعاني جميعا من أن هناك قتل منتشر في البلاد. لماذا؟ وفي عامة البلاد المسلمين الآن. لأن الناس استهانوا بحرمة الدماء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أما المسلم لو كان يتحرك الدماء ويعلم أن هذه أعظم خبيئة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يسفك دمه بغير حق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في بحبوحة من أمره ما لم يصب دما حراما. لا، لو كان هناك هذا الوازع الديني لحرم هذا الطعام الكثير. الناس يأكل بعضهم بعضا بالباطل ويخدع بعضهم بعضا، وكثيرا ما ترى سلعا تصيب الناس بالأمراض والسرطانات العابرة. حتى لو رجعنا إلى عهد قريب أيام حسن مبارك تجد أن مرة مسكت قضية يوسف عبد الرحمن مدير مكتب يوسف والي وزير الزراعة آنذاك، هو وبنت اسمها عبد الشافعي. هم عملوا ايه؟ هم سمحوا باستمرار مئات الآلاف التي تكفي إصابة الشعب المصري بالسرطان من أولها. يعني كل إصابة أنهم تعاملوا من أجل أموال أو من أجل فعلا كورونا مشاوى جنسية أو من كتاب إن ما عندوش مشكلة خالص إن ممكن شعب الأكملي يصاب بالسرطان ويموت وتموت أجيال كاملة نتيجة هذه الجذور المسرطنة التي استوردوها صاحب الموليات بمئات الآلاف من الأطنان. تقول لك أنت كده بتوثي ملايين ملايين من الناس. مش مشكلة. طالما أن ياخد مال هياخد رشوة إنسان ولا يكون رشوة مالية مش مشكلة. يموت هذا الناس. فغياب الدين في الحقيقة يتسبب عليه كل فساد يمكن أن يعكس في الدنيا. لا نقول خير وصلاح إنما من شكه في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. وكل فساد إنما هو من منهج الشيطان الذي أخذ على نفسه أن يضل بني آدم وأن يستأصل بني آدم. قال أرأيتك هذا الذي قدمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتي إلى قليل أي لأستأصلن ذريتي. فكل فساد على الأرض إنما هو ابتداء لمنهج الشر في أي جانب من الجوانب. إذا فالدين في سعادة الدنيا والآخرة. ومن هنا إذا اطلع الإنسان أهمية هذا الأمر وعظم هذا الدين الذي يترتب عليه صلاح الدنيا والآخرة وسعادة العبد في الدنيا والآخرة، فكما قلنا يبدأ في البحث عن الأسباب التي أدت إلى استقلال الناس بدين الله سبحانه وتعالى، إعراض كثير من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تآمر كثير من الناس بدين الله حتى في مسائل الكفر والشرك والكبائر والحرامات والحرام وغير ذلك كثير. ومن هذه الأسباب ما تبع عن أسباب كثيرة، منها سبب الشهوات، الشهوات والشهوات. نلقي نظرة على هذه الوعاد. أما الشهوات فالشهوات جمع شهوة، والشهوة هي ما تشتهيه نفس الإنسان وتميل إليه، سواء شهوة الأموال، شهوة النساء، اشتهاء رجال النساء أو اشتهاء النساء الرجال، شهوة المناصب والعلو والرياسة، شهوة حب الظهور، شهوة المال، شهوة الملابس، شهوة الشهرة. هذه شهوة كما قال الله عز وجل سيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الإنسان عادي يحب تبلغ هذه الأشياء، يحب الرجال يحبون أن يتمتعوا النساء. ولو قرر الإنسان نفسه دون قيد من الشرع وقيود من الواقع لا وقع الناس في الحرام عيناً بياناً، وهذا كما يحدث أيضاً الآن في أوروبا وفي الأماكن التي ليس عندها قيد ولا دين ولا ضبط. والإنسان يميل نفسه إلى حب جمع المال والإكثار منه والقناطير المقدرة من الدولة. والإنسان يحب أن يكون عنده كثير من الولد، عنده زرع، عنده حرص، عنده مواقف فاخرة. هذه هي الشهوات التي تميل إليها. وكذلك الإنسان يحب إلى العلو في البلد وإلى الشهرة. ولذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما في إبدان جائعين أغسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أنك تخيلت أن هناك ذئبان جائعين، ذئبان وعادة الذئاب أنها تهجم على الغنم الضعيفة لتأكلها، وهذان الذئبان جائعين يعني ستكون عندهما حالة شديدة من الشراسة ومن الافتراس. أغسل في غنم وفي غنم أغسل في حظيرة غنم، يعني غنم ضعيفة وكمان محجوزة داخل حظيرة. تخيل مدى شدة الروم ومدى إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم الضعيفة. فإن حرص المرء أيضا على الذئبين ينهشان له وهو حرصهم على جمع المال وعلى الشرف والعلو. منزلها بين الناس. لأن حبس المرء على المال قد يتبعه الاكتساب المال من الحرام، قد يتبعه الاكتساب المال من الشهوات، قد يتبعه الاكتساب المال من الحلال، ولكن بغرض صعب يعني كبيرة جدا جدا جدا تجعله يعيش ويكون من أجل الله. لا يبغي إلا في المال ولا يبغي إلا على المال حتى لو كان من الحلال. وصي حياته كلها من أولها إلى آخرها هي غاية جمع المال والاستكثار منه، والصفقة دي كسب كذا والأسهم تعمل كذا والأموال زادت كذا والبورصة زادت كذا والصفقة الفلانية والمشروع الفلاني. في ناس تصبح قدام مخالفة. كنت زمان أيام تجارة العملة كان هناك بعض الناس يتكلمون عن العملة كنت بتعرف عليهم، فأجدهم بالسابعة صباحا يتصل بالتليفون إيه آخر ثمن العملة أيام قبل ما يعمل ثلاث صباح، والساعة 12 بالليل وواحدة بالليل إيه آخر الساعة الدولارية. مخه كله لدرجة إن أحلام ولا لي أنا أنام أحلام بالفلوس 24 ساعة. فبغض النظر عن كونه يكتسب حلالا او غير ذلك، ولكن هو لا يفكر الا بالمال. فهذا الحب الشديد للمال اذا تمكن من العبد فانه كالذئب الذي يفترس دينه. والذئب الثاني هو حب المال الشرف للعلوم للرياسه. وهذا الحب للرياسه جعل على عين الانسان. طبعا الانسان يحب العلو ويحب الشهره ويحب الامارة على الناس. ولأذن الجهاد لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير جدا في حديثه يقول إنهم ستحبسون على الإمارة وستكون حسرة يوم القيامة. إنهم ستحبسون على الإمارة وستكون حسرة يوم القيامة. فنعمة المنجع وليس بالفضل. هو الحديث رواه البخاري ومسلم. فالإنسان يعني إيه يحب دائما العلو والشهرة. ولذلك سئل عن الإسلام ما نخرج ما نخرج من قلوب الصدق الدين قال الرياسة. ممكن تلاقي واحد يكبر في السن خلاص بقى ما يشتريش إنسان، ما يشتريش أكل كتير، يبتدي يعمل حاجات بسيطة يكتفي، ولكن لا يتنازل عن أن تكون له كلمة مسموعة على الناس وأن يكون فاشوة وفرع علو بين الناس. وهذه الرياسة يمكن أن تحصل عن طريق الدنيا أحيانا وعن طريق الدين أحيانا. ولذا تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله لا يأمر بالعلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء الحقيقيين. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هم جهالا ولكنهم رؤوس على الناس. والمقصود ان حب الشهره وحب الظهور وحب الرياسه وحب الاماره هي ايضا من الشهوات التي تشتري النفس. فمن هنا ولذا يعني كلمه عظيمه جدا للإمام الشافعي رحمه الله يقول فيها: وددت أن الناس كلهم انتفعوا بعلمي ولم يكسب لي شيء منه. ما بيعرفش يكتب ده وحقوق الطبع مأخوذة من المؤلف واللي يسكت مش عارف يعرف علي قضية. هو بقول يهمه أن يحفظ العلم لله عز وجل وأن يستفيد منه المسلم. فهذه الشهوات على اختلافها، الشهوات المادية، حب النساء، حب الأموال، حب الملابس، حب الخير المسومة وزيها العربيات النهاردة، حب الحظ، والشهوات النفسية، حب الرئاسة والإقبال على الناس، وحب الشهرة، حب العيوب. هذه الشهوات وضعها الله عز وجل في بني آدم حتى تستمر الحياة، ولكن وضع لها أيضا من التقنين ومن التوشيط حتى لا تستخدم الا بحجمها الصحيح وبعضها الصحيح. فربنا سبحانه وتعالى لو نزع الشهوه من النساء من غير النساء لما تزوج احد. ولو نزع من النساء حب المال ممكن الانسان يموت وما ينزلش. ولو نزع منه شهوه غير الطعام والشراب لا برشي إلا أحد البلوع حتى يموت والحياة ستتوقف. إذن هذه الشهوات الله سبحانه وتعالى أودعها في بني آدم وزينها للناس حتى تكون سببا في استمرار الحياة. زينا للناس حب الشهوات بالنساء والبنين والقناطير الممطرة والخيل والقناطير المركبة والفيل والفضة والخيل المسومة والأنهار ذلك متاع الحياة. ولكن كما أن هذه الشهوات أودعها الله عز وجل في بني آدم حتى تستمر الحياة وحتى يستمر النسل بني آدم وحتى تقوم الحياة إلا أن الشرع وضع الضوابط هامة. لماذا؟ لأن بدون الضوابط هنحول الناس إلى حيوانات، وبدون الضوابط الشرعية هتنافس الناس ويتكالبوا ويتكالبون على تفصيل هذه الشهوات بطريقة تؤدي إلى أن يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويكبر بعضهم لبعض وينفس بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. احنا نشوف النهارده الدينا يوم نساء على كتر القلب واحد بيقتل التاني بيقتل عضوه ويمكن أن تقوم حروب بين عائلات وبين أشخاص وبين كذا. واحد حديث على منصب عارف اللي هو اسمه مغيبة لكفر يعمل لك مواصلات وإشاعات والكثير والأقرب ناس بفلوس والأقرب بطارية عشان يوصل النظام ويكون نظام. هو مش قضيته إنه يبحث عن حل للناس، مش دي قضيته، مش قضيته إن هو بينهض بالمجتمع. ده كل اللي إحنا بنعمله عليه ربنا لما بنتكلم عن إيه؟ عن الصراعات الجوية. لكن هو قضيته كيف يصل إلى مصر وياسر؟ كيف أصل إلى مصر ويدي يمين؟ كيف أصل إلى كذا؟ ممكن يكون عسل أصدقائه ويمشي به ويجعله دور حب الإعدام حتى يصرف على حسابه وعلى مرتبه إلى منصب كبير عند المسؤولين. فلو توجد الناس دون قيود من الشرع ودون ضوابط صحيحة لتحولت الحياة إلى ضوابط. وهذا ما حدث في الواقع. النهارده حتى الشعوب اللي سامية نفسها شعوب متقدمة زي أمريكا زي أوروبا، هذه الشعوب عشان ما عندهاش دين صحيح ولا حتى ما يسمى بالقيم الأخلاقية الصحيحة، فإن هذه الشعوب تتعامل مع الشعوب الأخرى على أنها مجموعة من الكلاب. بكل ما تعبير كلمة للمعنى تعالى أمثلة بسيطة. أمريكا لما حابب تنهض وحابب الولاد يعني عاوزة تعمل نهضة عندها سواء على المستوى الزراعي أو غيره، كان طبعا أمريكا في البداية قرية حديثة الاكتشاف وكان يسكنها الهنود الحمر اللي هم سكنوا الهنود لأنهم عندما ذهبوا إلى هناك ظنوا لأول مرة أن تخرج للهند بس بطريقة عكسية، فاكتشفوا إيه؟ هذا أمريكا دي. وابتدوا في البداية يذهب إلى هناك شخصيات معينة لأن كان طبعا مكان بعيد جدا وقارة بعيدة ومكان غريب، فابتدوا يجيبوا المهمين والنصوص من أوروبا ويبعثوهم في المنفى بتاع أمريكا وبعض المغامرين وبعض البحار ونحو ذلك إلى أن كسبوا العدد. فحبوا يعملوا لو الأرض الخصبة كبيرة جدا وإمكانيات ضخمة جدا، فقال خلاص عايزين عدد كبير في البداية قبل ما تظهر الميكنة الصناعية. فهو يميل للعبيد من أفريقيا. العبيد من أفريقيا جابوا بجملة عامة حوالي 50 إلى 100 مليون تقريبا من العبيد. لو نسينا نقول إن هما أبالغوا السكان الأصليين اللي هما الأردن. إيه بقى؟ بعض المناطق زي المكسيك تقربوا أضوى منهم، ولكن عامة ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية أبادوا قبائل الهنود الحمر إبادة تامة من على وجه الأرض، وقرروا منهم يقال 50 مليون يقال 60 مليون لأنهم كانوا يريدون القبائل بتاع الهنود الحمر اللي يقدموا على الأرجنتينيين المساكين العزل والناس دائما كده يسيبوا ناس يهربوهم ومغطيين ضهرهم ويصوتوا ويسجحوا معلقين ريش ويعني هؤلاء ناس حرق الحيوانات بحيث ان هو يعمل عاطفه لدى المشاهد ان الناس دول فعلا يستحقوا الحرق ان هم يستخدموا الاعلام من الجانب العاطفي ودي نقطه هنتكلم عليها ان شاء الله هنتكلم على الاعلام ان الاعلام لا يقاتل فيك العقل الافلام والمسلسلات والحاجات دي لا تخاطب العقل عند المشاهد بالعكس ان مليئه بالغلطات كلنا الحمد لله بنشوف نيابتي القبر اللي بيطير في الهواء واللي بيضرب 500 واحد واللي بينط البحر العربيه واللي بياكل عظيم مصاص الدماء حاجات كده ايه غريبه كتير جدا والناس بتحب الحاجات دي لان الاعلام بيستزيد فيك الناحيه العاطفيه مش العقل ولا الرغبه بل هو سوء عقل وفق ما يريد فاداته الامريكان ابدا بدون الحكم ظلما وعدوا واقوى على اشياء قليله جدا منه اعداد الاخبار كرموز تقول ان كان في حاجه اسمها بالحكم انجلترا وبعد كده راحوا جابوا عبيد من افريقيا بقى اللي هم السود الزنوج اللي هم ربوهم على افريقيا نعم الدنيا ضخمه جدا يقال 50 مليون 1 مليون واقاموا بقى في قراصنه متخصصه عصابات متخصصه ينزلوا في افريقيا ويجيبوا على السود والناس في افريقيا المساكين ويأخذونهم الى القلاع اللي هو في افريقيا على السواحل ويحجزونهم فيها وتاتي بعد ذلك السفن المتخصصه لتحت هؤلاء وكانوا يحكمونهم بطريقه بشعه جدا جدا كما رأوهم في أقصى من الحديد وهم عرايا تماما وكانوا يجعلونهم لا يذهبون إلى دورات المياه فقال أحدهم يقضي حاجات يقضي حاجات وهو أقصى الحديد ومعاملة مش حاجة وكان يكون كثير منهم في الرحلة من أفريقيا إلى أمريكا نتيجة البرد الشديد والهواء الشديد وسوء التغذية ونحو ذلك وخلوا بقى العبيد دول عندهم هم دول اللي اقاموا بيهم ايه؟ النهضه الزراعيه واعتمدوا على هذه الاعداد الكبيره واستخدموهم كعبيد درجه ثانيه في المجتمع. لما وصلت امريكا وبدات تظهر الثوره الصناعيه ووجدوا انهم مش محتاجين الناس دول رجعوا 50 مليون منهم تاني الى غرب افريقيا في الدوله المسماه بليبيريا غرب افريقيا. قال دول ايه على علينا وخلاص احنا مش محتاجينهم نرجعهم تاني لايه؟ لافريقيا ويقال ان هم 50 مليون الى ليبيريا في تبعها. فاصلا اقول ان الناس دول نتيجه الحفظ على ثروات البلاد اهم حاجه عنده انه يستنزف هذه البلاد فيعامل الناس على انهم حشرات وعلى انهم حيوانات لا اكثر من ذلك ويستخدم ما يسمى بالتكنولوجيا للقضاء على شعوب الاكمام انجلترا لما احتلت افريقيا او كثيره من افريقيا من ضمن كان في وسط افريقيا مملكه اسمها مملكه الزولو 4 مليون ابدا الانجليز عن قاره ثانيه ابدا الانجليز عن قاره ثانيه ولكن انا بشوف امريكا لما حابت تدخل افغانستان في عام 2001 قررت في منطقة قندهار ودواميها عاصمة طالبان حوالي 600,000 ده دي بس أول دفعة من المشكلة أمريكا لما دخلت العراق منذ دخولها للعراق إلى الآن مات حوالي 1 مليون طفل عراقي واستخدموا اليورانيوم المستهلك وقتلوا على الارض اكثر من 120,000 الامس كان هناك فيلم لرجل اسمه جيمس رجل كان بتاع عصابات كده كان في امريكا مع الجرام رامز فيلد وزير الدفاع والرئيس الامريكي وجايبينه جيمس ستيل على اساس انه عاملين زي ايه اصابه مسلحه زي الجيش الامريكي دي مودعه عمليات القذره كما يقولون. تيجي تتكلم يقول لك هؤلاء حشرات. فاذا لان هذه الدول ليس عندها دين حقيقي ولا حتى ضوابط اخلاقيه حقيقيه وحتى الاخلاق التي كانوا يستخدمونها فيما بينهم فقط ليس مع الاخرين. لان الاخرين بالنسبه لهم هم حشرات وهم حيوانات لا تستحق الحياه. فاذا اقصد ان اقول ان الشهوات التي اودعها الله سبحانه وتعالى البشريه لابد ان تكون مقيده بضوابط شرعيه والا ستتحول الحياه الى بوابه لا اثر لها وستتحول الناس الى وحوش يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا حرصا على الشهوات والاموال والمناصب والثروات والنساء والنساء. وهذا ما نراه في واقع. طيب عشان نتوشح على الاخر ما هي الضوابط الشرعيه؟ اولا قبل ما نقول الضوابط الشرعيه للتعامل مع هذه الشهوات نقول نقطه هامه ويأمر اذا كان الله سبحانه وتعالى قد اباح لنا التحصيل من الشهوات ولكن بضوابط كما سنقول فان هناك فرق بين تحصيل الشهوه وبين تتحول الشهوه الى غرض مقصود في حياه الانسان. هناك فرق بين ان تحصل المال وبين ان يصبح حياتك من حياه المال. هناك فرق بين ان تنكح النساء وبين ان تتحول النساء الى غايه عظمى في الحياه. هناك فرق بين ان تلبس الملابس وبين ان تتحول الملابس الى شيء ضخم جدا جدا جدا في حياتك بحيث انك يعني تجعلها احد الاغراض المهمه الاساسيه في الحياه زي الناس الذين يسميهم بعبيد النور. عبيد التسميه دي ليست من عندي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث حديث البخاري تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار يقعد كانه بيعبد الله حقيقي هو هدفه في هذه الفلوس فقط ولا مانع من ان هذه الاموال ان يغفر ما فيش مشكله يغفر ياكل من الحلال الحرام لا مانع يؤذي الناس من اجل تحصيل الاموال لا مانع لو انه فقد اموال بكميه ضخمه ممكن ينتحر ويشوف ناس بتنتحر ولا خسر فلوسه او صبر على امواله او خسر ارصاده في البوسطه انتحر لان خلاص الغايه في الحياه انتهت حول المال الى اله شرعا من دونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسميه عبد الدرهم عبد الدينار قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخبيصة تعس من تكس والفشيك فلا تمش دعاء عليه انه اذا اصابته شوكة فلا تخرج من الوش. يبقى عبد الملابس عبد الخبيصة عبد القطيفة زي عبد المؤمن حياته كلها للملابس يعيش في الموت يفكر في اللبس وهيلبس ايه واحدث خطوط الموضه والموضه الثانيه خطوط الموضه دي حياته مش قضيه يكسب يا عمر. فاذا هناك فرق واضح جدا بين ان تحصل الشهوات بضوابطها الشرعيه وبين ان تتحول الى غايه مقصوده في الحياه وبين ان تطغى على الانسان وتحوله الى عبد لها وتحوله الى عبد لها. احنا بنشوف النهارده وبنسمع الناس في الافلام والمسلسلات والاغاني وبتاع واحد يقول لواحد انا بحبك انا بعبدك والتاني يقول انا بحبك حب عبادك والتالت يقول انا بحبك بس انا ما اقدرش اعمل بدعوتي لان انا مش الهي فبكر عليه الاخبار فاقول له خليك نبي ولا عبد واستخدموا الفاظ العبوديه للناس في العلاقات القذره التي بينهم ويحولوا الى هذه القضيه الى كانها دين كانه دين كان المراه دي اله والرجل بالنسبه للمراه اله والدين أو الشخص بس المرأة اللي يحبوها ده خلاص كده بس أقصى ما في الحياة أحسن أقوى شيء. إذا فقدها مالك ولا جوز بعد ليه ولا بتاع يدعي قال ما هو فقد لها الله لم تعد الغاية تفكير العليا لله كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنسان يعبدون وإنما حول نفسه إلى عبد للشهوة أو إلى عبد للمرأة والمرأة ولد نفسها إلى أما وعبد للشهوة وللرجل وضخموا الشهوة أكثر من حجمها وجعلوها منزلة الدين الذي يحيا الإنسان من أجله. إذا هناك فرق شاسع جدا بين تأصيل الشهوات بالضوابط الشرعية الصحيحة وبين أن نحولها إلى غرض عظيم في الحياة بحيث تتحول الإنسان إلى عبد الله. وده الفرق بقى بين تناول الشهوات بضوابط الشرع الصحيحة وبين قول الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف زوين الناس قل من أحرم زينة الله التي أخرج لعباده قل من أحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الدنيا أي مباح خالصة يوم القيامة لأنه في الآخرة في الدنيا نشترك المسلمين ولكن في الآخرة خالصة لدينه للمؤمنين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق بس بشرط كما سأقول وهي أن تكون طيبة خالصة يوم القيامة قل للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة فنقصد ان نقول ان هناك فرقا بين تناول الشهوات على الوجه الشرعي الصحيح وبين ان تتحول الى غايه في حياه الانسان وبين ان تطبع على حياه الانسان فتتحول كانه عبد لها وكانها هي فرد العبوديه التي خلقنا منها وهي دي الصراع بين منهج الاسلام ومنهج الجاهليه تجاه الشهوات. منهج الاسلام هنقول الثلاث ضوابط، الضابط الأول أن تكون هذه الشهوات من الحلال لله. يا أيها الذين آمنوا قولوا من طيبات ما رزقكم. الأمر الثاني هو الاقتصاد فيها، قلوا اشربوا ولا تسرفوا. الأمر الثالث هو أنه لو ترك هذه الشهوة على الإنسان وكادت أن تقوده إلى معصية فإنه يتخفف منها. يبقى أولا الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل قل من الطيبات واعملوا صالحا وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا أيها الرسل قل من الطيبات واعملوا صالحا قل من الطيبات وعملوا صالحا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد عليه السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومغذي بالحرام فانى يستجاب له والحديث رواه مسلم. اذا اول شرط أن تكون هذه الشهوات أموال نساء ملابس أي شيء من الحلال والضوابط الشرعية. الأمر الثاني هو الاقتصاد. كل ما اشربوا ولا تسرفوا وكما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أصوم وأفطر وأصلي وأكل وأنت من النساء أو أكثر من النساء. وتلك سنته ومن الأمر مع سنته وليس به. فالتوسط أمر مقصود في الإسلام. هو أن يعبد الشيء ولكن لا يتوسع فيه ولا يتكلموا عن نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه طبعا القصة معروفة أن يتناول له فأنزل الله تعالى يا أيها الذين لم تحرموا ما أحل الله لك وسورة التحريم معروفة. فإذا الإسلام وصف خليلا له يمين إلى زي مثال البوذية وقتل الجسد وتحكيم الشهوة ويعملوا غلوًا عظيمًا ففي المسائل والكهنوت والبعد عن الدنيا والنظر المبارك لأنها خطيئة لذاتها والعودة يصل لما اكتبت الرهبانة عند النصارى لا يمكن النساء بس يمكن الآيات ما شاءون نعم. فالإسلام أصبح في المسألة والأمر الثالث وأن هذه الشهوة لو حس الإنسان الناس قدوه إلى الحرام لأنه لا يكفر منه كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم لا فلا يتزوج لأنه غرض الوصل بعصا الفرج ومن لم يستطع عليه الصوم خلاص بقى أنت عندك طاقة زائدة ولا تستطيع الزواج عليك أن توضع هذه الشهوة ممن بعدها ومن لم يستطع عليه الصوم يخفف الشهوة ويخفف أسبابها يقلل من الطعام والشراب حتى ما ذكر الله الناس الذي يستطيع ان يتحمله ومن لم يستطع عليه الصوم فانه له وجهين لكن ايه ثلاث ضوابط وضعها الاسلام ان تكون الشهوات من الحلال ان يكون معتدلا فيها مقتصرا فيها كل شر ولا تسير واذا وجد انها طغت عليه مستفقد والحرام يتخفف منها ومن لم يستطع عليه الصوم تلك نظره الاسلام او هذه نظره الاسلام الى الشهوات ولكن الجاهلية في المقابل بقى بالعكس تحاول أن تحول الناس إلى عبيد الشهوات وإلى جعل الحياة الدنيا غاية مقصودة للفريق. النهارده أنا مش مجرد افتح التلفزيون يا واحد افتح التلفزيون شوف بقى الأفلام وشوف السينمات وشوف البتاع تجد إن أنت لو سبت نفسك سيب نفسه بس ما تعملش لا ما تعملش حاجه تابع بس هتلاقي التروم هياخذك الى بحر من الشهوات لا تخرج منه الا مع الموت مش حق لا تخرج منه الا ميتا نساء ايه ولبس ايه ومناظر ايه وكلمات ايه وقصص ايه بنت بس واغاني ايه وموسيقى ايه شهوات شهوات شهوات شهوات وكل الاشكال ويقول لك في مش عارف على مواقع النت العالميه مره بيقول لك مش عارف في 45,000 موقع جنسي ومش عارف 30,000 موقع شذوذ وكم ألف موقع شذوذ أطفال حاجات عجيبة جدا جدا جدا جدا كأن الناس مخها فاضي 24 ساعة كامل بيوت الناس وده منهج الجاهلية منهج الجاهلية هو ابتداء منهج الشيطان الشيطان لما حب يدخل لآدم عليه السلام وحواء ما قالوش تعالى أقول لك على معصية الله ما قالوش قال يا آدم وملك لا يبلى انت مش عاوز تعيش على طول ولا تموت ابدا قال يا ادم وانت تدلهم على شجره الكل لا تخلوا الحته الانسان دايما بيخاف من الموت نفسه يعيش بحسب بلذه الحياه فزين الاكل من الشجره التي نهاه الله عنها وعصى الله سبحانه وتعالى فالجاهليه قال تدخل الانسان بمنهج الشهوه تعالى بقى ايه تغذي هذه المسألة وتوخمها جدا جدا جدا مش فقط من هذه الجهة لا ده في حاجات كتيرة عشان برضه الناس ما تحسش ان هم حيوانات وان هم بيعصوا الله سبحانه وتعالى يبقى شرايين بقى يجيب لك ناس نقاد بتوع فن وادب وبتاع يقعد يقول لك مرة واحدة سمعتها زمان بتتكلم بتقول انا بصفتي اسمها بتاعت رقابه المصنفات الفنيه دي ماسكه في رقابه المصنفات الفنيه انا احيانا بلاحظ ان القبله بين البطل والبطله او الحضنه او المشهد الساخن ده حسب ما يخدم العمل الدرامي فكان في فيلم كذا كذا كان حصل مشكله بين البطل والبطله زعلوا من بعضيهم وبعد كده اكتشف البطل ان هي مظلومه، فذهب اليها واحتضنها بشده وقبلها. فوجدت ان المشهد بيختم العمل الدرامي، فسبته. في فيلم تاني كذا كذا كذا سبته. لكن في فيلم تالت كان مره مليان وبرد كتير وحاجات كتيره متكلفه يعني، فحسبت منه كميه انه مقحم على العمل الدرامي. استهلال الحرب. هي عاوزة تقول لك الضابط العمل الفني يكفروا بالله، يستحلون الحرام، يزينون الشوارع للناس، تتكلم يقول لك شوف انت مع راجل راجع متخلف ازاي؟ انت راجل متخلف هتعمل لك ايه؟ احنا ناس متخصصين. يجيب لك بقى شيوخ وادباء وفنانين وجاب لك دكتوراه في كذا. انت بتقول لي فضل راجل ده لسه عم واخد دكتوراه وناس اصحاب شغل عالميين واخد جايزه نوبل حاجه كبيره قوي. الواد ده كان يهودي، نوبل ده كان يهودي، حاجه كبيره لكل شويه البيت ده اللي ليها جايزه نوبل، جايزه نوبل، وكفاح حديد محفوظ للوصول الى جايزه نوبل. نوبل ده كان يهودي. هما بيعملوا كده ليه؟ لان القضيه مش قضيه ان هو يوقع في الشهوه وانت تيجي تقول ايه يا خبر ده انا بعصي ربنا، لا. هو عاوزك تلغي حتى حته الاحساس بان انا بعصي الله تعالى. تلغي كلمه الاحساس بان ده ان ده حرام، ان ده لا مش شرع، ويريد ان يميت هذه المسحه. نبتدي بقى يعشر يعشر لك ايه؟ الذين يزينون الباطل. الذين يزينون المعصيه اللي هو امتداد من الشيطان. الذين يسمون الاشياء بغير اسمها. فالجاهليه خلاصه القول انها تحاول ان تجعل الانسان عبدا للشهوات بكل الصور بكل المذاهب بكل المقاييس. فمن اسلم نفسه لها بالاطلاق فانه دخل الى بحر لا سبب له ويغرق ولا يفيق الا على الغلط والعياذ بالله تعالى. وتلاقي الراجل من دول خلاص على شفا القبر، والمرأة من دول على شفا القبر، وتجد يستحيل الحرام، خلاص بس هو تعود على كده. هو اللي بيدي مرض وخايف. وبعضهم يجي يقول لك يا عم انا عارف لو هموت هدخل المرأة، عاوز حاجة تاني؟ فهو ده معنى الجنة، معنى المرأة، كل هذه الأشياء ماتت في قلبي لأنه أصبحت جنته هي الإسلام، وهي الأموال، وهي الشهوات، وهي الطعام، وهي الشراب، وهي الشهرة، وهي الملابس، خلاص. تحول إلى عبد الشمس. نرجع مرة ثانية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تعسى عبد الدينار، تعسى عبد الدينار، تعسى عبد الخليفة، تعسى عبد الخليفة، إلى آخره. فحول الإنسان إلى عبد ذي الشهوات وضخموها بصورة عظيمة جدا بكل المداخل بكل الأشكال حتى لا يخرج منها الإنسان إلا على عصر الموت، نسأل الله عنه والعافية والدليل. كان تأثير الله على قضية الشهوات كيف على غير الإسلام؟ كما قلنا لم يغلب الإسلام قضية الشهوة لأن الشيء مركب في الإنسان كي تستمر الحياة، ولكن هو على ضوابط، ثلاث ضوابط: أن تكون بالحلال، أن يكون الإنسان متوسطا فيها، إذا وجد أنها ستطبع عليها تدفعه إلى الحرام وخفف عنها. هذه ثلاثة ضوابط. وفي المقابل فإن الجاهلية المعاصرة التي امتدادا لها الشيطان تحاول وتأخذ كل الأسباب لكي تجعل الإنسان يعيش للشهوة، يموت للشهوة ويأكل للشهوة. لا أكثر ولا أقل. كل شيء في حياته وعلاقاته نظرته للحياة تقييمه يتحول إلى إنسان مادي بحت. وإذا حدث ذلك فالإنسان سيجد نفسه قد اصبح عقيم من الحيوانات. وهو ده اللي موجود دلوقتي. وما نراه من تقطيع الارحام ومن الافساد في الارض انما هو نتيجه لغايه الشهوات والتفكير المادي والعوام به الله كما قال تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتبطلوا الارض؟ فهل عسيتم ان توليتم اي توليتم عن دين الله؟ اللي يحصل تحتي أن تفسدوا في الأرض وتقتلوا أرحى. وهذا ما حدث في هذا الواقع. فنسأل الله أن يردنا إلى دينه بردا جميلا. الله